بمناسبة الذكرى 72 لتأسيس حزب العمل الكوري، أقامت الأحزاب التقدمية ومنظمات الصداقة لمنطقة أوروبا الشمالية جلسة احتفالية مشتركة يوم 7 من هذا الشهر في السويد. تسطر واجهة موقع الجلسة عمل الفنون الجميلة الذي يحمل صورتي زعيم العظيم كيم إل سونغ والقائد العظيم كيم جونغ إل في كونهما معاً. شاركت فيها شخصيات الأحزاب التقدمية ومنظمات صداقة وتضامن مع الشعب الكوري ومنظمات دراسة فكرة جوتشي في السويد والدنمارك وفنلندا والسفير بلادنا وأفراد سفارتها لدى السويد. إنهم وضعوا أولاً سلة الزهور وباقاتها والزهرات أمام عمل الفنون الجميلة الذي يحمل صورتي زعيمين العظيمين وسلموا عليهما. ألقيت فيها كلمات، ثم صدر البيان التضامني لتأييد قضية شعبنا العادلة. استنكر البيان بشدة مؤامرات أمريكا والقوى الذائرة في فلكها لعزل وخنق جمهوريتنا، وعبر عن التأييد المطلق وتضامن الثابت مع نضال شعبنا. وشهد المشاركون فيلم بلادنا الاحتفال الكبير بذكرى 70 لتأسيس حزب العمل الكوري بحضور القائد الأول المحترم كيم جونغ أون.